jogo grande. E jogo vezes e long vezes. Decisão do jogo vezes. O jogo vezes ele mandou menos diagnoses. فهبدأ الحالة ريتروجريد يعني خلص اسأل بعد كده عن الكم اسم ايه الاسم يا جماعة؟ مجدي فايز ايه؟ مجدي فايز مجدي في سنك؟ 49 49 شكل مين؟ ألم في خاصة الشمال ألم في خاصة الشمال بيك لب استيكرون ايك أو بيك كويس قبل ما اخش بالتفاصيل مش هسالك انا ايه ديفرنشال دايجنوزس اوف ساتش بين يا اما حاجه لوكال يا اما حاجه ريفيرنت لوكال يبقى يا اما فيستيكولار ديزيز يا اما سبرماتيك كورد ديزيز يا اما حاجه ريفير وبالتالي هيبقى ريفيرد من مين من اليوريتر ليه اليوريتر لانه ال1 ال2 الانرفيشن جينيتو فيمورال نيرف تمام جينيتو فيمورال نيرف طيب عشان برضو قبل ما نكشف لو جينا سألناه هل دي بتتكرر معاك؟ عند حوالي سنتين بتتكرر بتتكرر بتجيلك امتى اكتر وانت نايم وانت واقف وانت واقف ايه اللي يعني شكل الوجع ايه؟ تقل تقل يعني ده زي ما قلنا بقى الايك فين؟ ايه اللي بيوديه؟ نوم ده بتنام طبعا دي بنبتدي نكسكلود اليوريتيريك كوليك او الرينال كوليك بيكوز اليوريتيريك كوليك بل اللي بيضيعه هو سترونج انالجيزيز وانتي سبازمون لكن كون ان هو بين از ريليفد باي بروسيجر انتي جرافيتي فده مع البايكوسفيد بين اون ستاندنج ريد باي اليفيشن بين اون ستاندنج او ذلك بين ريليفد اون لاين باو طيب بدات افكر بقى ان حاجه ريليتد للتسكل او السكوتر فبقى اسال سؤال وش تكون بقى ايه تستيكولر طب هو حاجه سنتين سنتين بقى جينست التومر اوف ذا تيست كده احنا قلنا 99% اوف ذا تيستيكولار نيوبلاس مالينس ده بقول بس سبرماتيك كورد الاشهر وخصوصا اون ذا ليفت سايد هو الفاريكوسيت هو الفاريكوسيت هو بيأفكت السبرماتوجينيسيس اثرت معاك على الخلفه خلف طبعا الحمد لله بقى لها سنتين عندك لا يا بنا خمس سنين الالم قعد سنتين بس قعد سنتين بس طيب هنبدا بقى دلوقتي الاكزامينيشن on inspection احنا شايفين ان ال left side dependent than the right side بس اللي انا ملاحظه ان هذا ال dependency on both sides are more than usual يعني هو لو قارنت ال left بال right this is quite normal هذا ال slope quite normal لكن ال dependency of both scrotal compartment more than normal والدليل على ذلك احنا بنيجي نقول what is the neck of the scrotum what is the neck of the scrotum the neck of the scrotum هو the junction between the corrugated skin of the scrotum مع the stretched skin of the inguinal canal where is the corrugated skin of the scrotum is more down than normal any corrugation هنا انا كنت بقى هنا اذا معنى هذا ان dependent لان المفروض ان دي تبقى كده يبقى ده بيوريك ان في dependency The patient is complaining from the left side. أنا إحساسي by inspection عنده bilateral varicosity. برضو inspection وانت بتبص بتقول له انه يشوف ال back of the scrotum. بدأنا برضو نبص ايه هذا ال multiple dilated tortuous structure subcutaneous في ال back of the scrotum. رجعنا تاني عشان نبتدي ايه؟ وده اللي ساجي فيه. Is it sagging? حتى الاكزامينيشن وانا فيسنج هيم بمسك كده وكده بص ازاي احاول ايه ابص ازاي اجيب الدارتو السبتم هو مفروض on examination the patient leaves his penis ولكن he is shy وبالتالي لما عمل this maneuver الدارتو السبتم بعيد خالص you understand because when you examine you should examine even external genitalia for any abnormalities لكن هنا لما اجي ابص انا بجيب الدارتو السبتا فريته اهو اهو وافرقهم كده عن بعض عشان يبقى الرايت فين والليفت فين وبحط ايدي في خطا من عندكم تعملوا كده ما اعرفش تعملوا كده لكن هي لاحظتها في كذا طالب دي تو سبورت عشان تجيب لك انتو فيجن حطيت ايدي لقيت باي لاترال ودي مره لو تهلكوا على حكايه البايلاترالتي ديت لدرجه ان العمليات كلها تبقى بايلاترال حتى مش هستنى فهنا لقيت مالتيبل سوفت كومبريسبل سوالينج كح حلو يعني كويس. هتلاقوا هذا الصين اللي انا بقوله وبعيده ما بشوفوش كتير. فعنده الصين هنا بتاع الامبلس مع السرير الواضح. ليه؟ لانها to some extent huge. يعني واحد زي ده مش هطلب منه يعمل الجوبلكس. لان الجوبلكس ده انت حاسسها خلاص يعني. تمام؟ خلاص؟ المفروض هذا المريض هينام واعمل له اليفيشن ويفضي واي اكزامين ذا تيستس ذا ابيديمس. وهنا الحته لما بقول لك ايه انك انت تشوف ايه السيجنري هيدروسين ما تعملهاش هتقلبه. هتحاول تجيبها تقعد تفعص في التيستس خلاص. ايوه عنده فاريكوسين عنده هيدروسين وما اقدرش اجذبها في الامتحان. Because such a secondary hydrocele is so lax that it's not obvious, مش واضحة انت بتحسها بنفسك. ممكن هو واقف اعمل لي تيست اسمه بوتس. اه حتى قال لي طبعا دي عايزه الاكسبيرينس. هذا البوتس هو بيوطي مش شرط يوطي جامد قوي كده. هو بيوطي لغايه ما يبدا انت تحس انها بدات تقل. لان لما بدا يوطي توطيه بسيطه كده ظهر الفرد من ورا وبالتالي هذا اللمبر لوردوسس بقى ستريت فساعد على الفينس دراج. وما ينام هنعمل ايه يا جماعه؟ لما ينام هنعرف نمره واحد نفضي الفاريكوسين نكزامن ذا تيستس ويز فاريكوسين امتي ذا ابيديمس السيجنري هيدروسين هتشوفي اذا كان هناك ثرومبوز اور نوت. يعني ما تحاولش تشوفها هنا دلوقتي ما هي كونجستد. تمام؟ ما تحاولش تكزامن ذا تيستس دلوقتي ما تخليه لما ينام وتبقى فضيت دول. تمام؟ المفروض اي the scrotum, you should examine the whole abdomen, including the back, because this is a part of the scrotum. Then the whole thing about the short case. Short case, أنا مش هقعد أخد منه history وأضيع ويجي لي بتاع تعالى بتاع إحنا في مبيد. أنا لسه لا أنا دخلت اسمك لازم أعرفه سنه لازم أعرفه بيشتكي من إيه ودخلت على الإكزامينيشن على طول. عندي وقت أقول له وريني بطنك. عندي وقت ابدا اكلمه بقى على كومبليكيشن فكرت اعمل ميسيج ورجعني شوف انا قلبت الشيت. شيت اللونج ماشي ساعه لغايه ما اخلص. الشورت خلص يور دايجنوزس وارجع بقى للتروريز. بس الاساسي شورت ولا غير شورت الاسم السن الكومبليت بتاعك. خلاص انا عايزكم كلكم بتوع كل ما تعملوا انك تحس بقى هذا المالتيبل وابعد عن التستس عشان ما تقلبوش. مالتيبل سوفت كومبريسبل سوالي انت لما بتاكل عليها بتحس فيها؟ اه اللي انا اه تجست صح. اذا معنى هذا اتفضل يا معنى هذا يور دايجنوزيس اقول له از بايلاترال برايمري فاريكوسيل ويز سيكندري فاجينال هيدروسيل ويز نورمال تستيكولار سنسيشن. اه ملخص الحاله كلها تحب تعمل له ايه؟ اقول له هعمل له انفستيجيشن اقول له جوبلكس انا فاضل اقول له جوبلكس از ريكومندد ان كيسز اوف فاريكوسيل بس ذيس كيس داز نوت نيد ليه يعني داز نوت نيد؟ لان انا شايف الفاريكوسيل واضح تحت ايديا وهنعمل سيمن اناليسيس وبنعمل ساعات فرض بنعمل ساعات الا هرمونز. امتى اعمل هرمونز؟ لو انا لقيت السيمن سيفيرلي اوليغوسبيرميا او ازوسبيرميا او زي ما بقول العيب عيب هرمونز. تمام؟ ولو لقيت ان ازوسبيرميا مفيش سبيرمز خالص يبقى لازم احضر نفسك انك انت في العمليه دي تاخد تستيكولار بايوبسي. تاخد ايه؟ تستيكولار بايوبسي. احسن يكون التستس اصلا من زمان جاله نقص وباظت. تمام؟ لانك انت اصل العمليه داخل مش داخل عشان الفاريكوسين داخل عشان الانجاب. فاهم قصدي ايه؟ تمام؟ طب نعمل ازاي التستيكولار بايوبسي؟ احنا خدنا طريقه قبل كده للتستيكولار بايوبسي خدنا طريقه للتستيكولار بايوبسي وكانت تيومر وليها مراسم بتاعتها. دي لما احب اخد تستيكولار بايوبسي اعمل ايه؟ بصوا يا جماعه ادي التست ازاي؟ بجيب مشرط مشرط رفيع اروح فاتح التشوميكا البيجينيا. التشوميكا ايه؟ البيجينيا. مين هيقبلني؟ التستيكولار تيشو. بروح بمقص صغير اروح قاطف زي المقص بتاع بنات الحواجب ده اروح قصص وخدت حته صغيره وبفيري فيري فاين كركت اروح قافل مين؟ الشوكولا فيجينيا. انا ما باخدش وجه عشان تشوفه انا عايز اشوف سيمينيت بلس تيوبيولز ابوظ له التستس ليه؟ فدي الطريقه اللي بناخد بيها البيوبسي بتاع الانفيرتيليتي غير البيوبسي او التشو. دارت السيبتوم اللي هو السيبتوم الخط بين الرايت والليفت سكوتا كومبارتمنت. واحد زي ده it does not affect the fertility وهذا هو البين. Is it an indication for surgery؟ قول له لا. يلبس سكوتا سسبندر هو خلف وانتهينا على كده. والبين كبين is not an absolute indication للعمليه. و49 سنه يعني على الثانية يعني دي كلها ملاش شغل البغبغانات. أنا بقرأ جدا شغل البغبغانات أروح بسمع الموضوع في الكتاب ما الحالة اللي عمل في الكتاب طبقه على الحالة. ابدأ أعمل عملية واحد أفكاد إسبرماتوجينيسيس شاب صغير هم بالعجواز واحد 49 سنة ومخلف ومفيش مشكلة غير البين. طب السوطة السسبنتر كان هو ده البين خصوصا البين is not persistent ده البين بس on standing هو بقدر غير كده is not incapacitating his life. اسمه هذا غيب عاشور محمد سنة كام عن عاشور؟ 70 سنة. 70 سنة من الصحة. ايه اللي مشكلة عندك؟ يعني انت مش هدروسين كويس انت عرفت كلمة هدروسين. انت اصلا لما جيت رحت في العصرين الاول ولا رحت مين؟ لا ما رحت مين فين؟ انا كنت في الوضع في الجامعة بتاعتك الدمرداش؟ لا بتاع خوخ. بتاع خوخ. فكان الاول يعني صغيره كده. انت رحت عشان بتشتكي ان في بتشتكي يعني ورم اتخضيت من تضخم الخصر. بس. بعد كده بقى خلاص احنا سكت عليها وسبتها. بتزيد ولا بتقل؟ لا هي ثابته كده. ثابته؟ يعني هي زادت في الاول وهي ثبتت؟ كانت في الاول صغيره دلوقتي هي كبرت بقى. كبرت ووقفت على كده ولا؟ انت رحت امتى بقى توخ؟ ده بقى لها دلوقتي 3 سنين. 3 سنين كانت صغيره. كبرت كبرت كبرت وقفت على كده بقى لها قد ايه؟ بقى لها دلوقتي 4 سنين. او 5 سنين. لا 4 سنين او 5 سنين لكن لا معلش اقعد معاك خليك معايا. انت لما رحت مستشفى طوخ رحتها من 3 سنين؟ طب رحتها من 3 سنين كان بالحجم ده؟ لا كان حجمه صغير. حجمه صغير. بعد كده نزلت بقى وقفت على كده. وقفت على كده. طبعا هي فيري لونج هيستوري. وعاديه من الحاجات اللي هي كتيره قوي قوي بتواجهك في الامتحان ذا كوربت هيستوري. If there is stitching course for 4 years, this means that the complaint was before such age. تمام؟ وريني بقى كده. تروح انت بقى جاي في الامتحان تروح اكاديمي كلمتين دول. شوف تحكم ازاي؟ تخيل بقى في الامتحانات ولا فانا برجع اقول ايه؟ احنا ممكن يا جماعه نأيف الهيستوري. ده مش منزل من السماء. اقدر أأيف الهيستوري شويه. بشرط ان ابقى طالع بطريقه تفهم. If this is stationary يبقى اقول stationary for 4 years. It started as a small or bilateral small swelling intrascrotal increases gradually and ما اقولش حتى لو قال لي وجري بسرعه. يعني increasing progressively. كلمه progressively دي خطر. دي معناها ان ده تشومر لايك. ده في ساعات اقول لك اكيوت اونست هيدروسيل ان ان ادلت. يبقى ده لو جالك سؤال اكيوت اونست هيدروسيل ان ان ادلت اقول له ده كويري تستيكولار نيوبلاس اللي يخلي هيدروسيل ده مره واحده. وادلت ليه؟ اخترت حتى ايه؟ سن صغير مش اولد. ده تستيكولار نيوبلاس بتاع السن الصغير. زي ما تحب تعمل له ايه؟ اقول له احب اعمل له سكروتال التراساوند. فاقدر اقول له ده it start by a small swelling bilateral small swelling which increasing gradually over years and then becomes stationary. خلاص يا سيدي شكرا. طبعا هنا برضه بص ان حتى بالرغم من this swelling ولكن النك اوف ذا سكوتر موجود هنا وموجود هنا عكس الثاني اللي هو الريدندنسي اللي كانت موجوده. تمام؟ ديس اذا ثبت ان ده هيدروسيل يبقى اصبح معاه انجوينال هيرنيا او بمعنى كده عمياني كل سكوتر هشوف له الانجوينال واشوف له الابدون واشوف له الباك. اللي مذاكر يعرف انها استشهد مع هيدروسيل 5% الهيرنيا. Could be testicular neoplasm, testicular swelling, or testicular neoplasm, قول له بالرغم انها موجوده از ديفرنشال دايجنوز بالانسبكشن لكن السيفير نيوبلازم اكستريملي رير ان هي بايلاترال. فقلت طب لو بايلاترال السيفير بلازم ممكن يبقى ايه؟ سيمينوما؟ اقول له لا التلاتوما عشان التلاتوما ده كونجنيتال. قال لي الدسكشن بتبقى بالمنظر ده. طيب غير التستيكولار نيوبلازم ممكن يبقى ايه؟ اولد كلودد هيماتوما او هيماتوسيم. يبقى انا وانا ببص وحد يشتغل وانا بشغل بساله انت اتخبطت فيهم؟ لا لا يبقى الغيها. يبقى ايه الغي دي؟ ايه تاني؟ ممكن يكون سيفيليتك. بس السيفيليتك ان ذات ايج عيب تقولها يعني. كود بي بالهارزيال وبالهارزيزس هتبقى موجوده بس نوت سو ريجولار لايك ذات. ادي الديفرنشال كلوز يا جماعه. الديفرنشال كلوز ده هي حلاوه الكلينيكال بنلعب بيها. فانا لقيت نفسي ايه؟ ايج زي ده بقى له اربع سنين ستيشنري ما فيش تستيكولار بلازما ولا الايج ده بتاعه. خلاص؟ ولا هي هيماتوسيل ممكن بس سالته قال لي لا ما اتخبطتش. فاذا بالدسكشن وده كتير قوي يقول لك طب بالدسكشن قدرت توصل للدايجنوز قبل تعمل اكزاميشن. البينلس سكوتال سويلنج لونج دوريشن ستيشنري كورس. معايا ايه؟ الهيدروسيل. باي اكسكلوجن للتشومرز، باي اكسكلوجن للسيفلس، باي اكسكلوجن للهارسيزس. هاجي برضو عن اكزامينيشن اهو. بص مصطفى اهو درت الست واضح عنده هنا. واضح ليه؟ بيكوز اوف ذا ستريتش. حطيت ايدي عند النك اوف ذا سكوت. مهمه دي جدا. لان بهذا الاكزامينيشن قدرت اعرف ان ذيس از بيورلي سكوتر سويلينج. بيكوز اي كان جيت ابوف ات. كان يو جيت ابوف ات؟ يس. وحسيت هنا تحت ايدي اللي بيفرول اهو ده الفاز ديفرنس. اي كان جيت ابوف ات. خلاص؟ وانا هنا بالمره كح كده يا عم الحاج بشوف اذا كان هناك امبلس بيضربني من فوق ولا على الاسوشيتد هيرنيا. فاهم؟ همسك واحده واحده. خلصت كده وعرفت ان الاثنين دول تحت. امسك واحده واحده ابدا باليمين وبعدين الشمال تبدا بالشمال باليمين. بس لما تيجي تبتدي اقف على مكان الليجن. اهي واهي وروح عامل كروس. ده اسمه ايه ده؟ بايبولار فلكتويشن تيست. حي كده مكان احمد واعمل برضه الناحيه الثانيه بايبولار فلكتويشن تيست. وانا بريسيف باليمين اللي فوق؟ نعم ريسيف البلس باليمين اللي فوق ولا؟ اه طبعا اهي انت عملت كده في الاول. خلاص ده بايبولار اهو انا هي الناحيه دي امسك ابر بول وازنقه اهو. ما بمسكش دي بمسك نفس السوالينج وكده. خلاص مش حاسس حاجه خالص مش حاسس تستس. يبقى انا this swelling is purely scrotal purely intrascrotal. هو الفرق بين الاثنين. سكروتال انا كان جيت ابابيت. intrascrotal انا كان بينج ذا سكين. عشان اقول ده مش سكين الفانتيزس مش فيلاريزس. تمام؟ Can you feel the testis? No. Is it the testis intra? Yes. Discussion. مش حاسس بحاجة. خلاص؟ قبل ما أخلص بحط إيدي هنا وأشوف. وأروح ناحية تانية وأشوف. أحسن يكون في إيه؟ سمول إجوانا هنا ومونوسيل. بعد كده أروح جايب كرتونة لاففها. أي كرتونة كده ولا أي حاجة. أي حاجة. ما تقطعش هنا. لكنها كرتونه ومش ورقه. مش ورقه عشان اخلق الميديم الضلمه. اهو احطها هنا كده وكده واجيب التورش. حد معاه تورش؟ حد معاه تورش؟ والله برافو عليك. معاك كرتونه؟ كرتونه كده. هنعمل كروس اليمينيشن تيست. شفت عملت ايه؟ اشوف هو منور ولا ما منورش؟ قوي ولا مش قوي؟ خلاص؟ وبعدين كده وكده. تمام؟ نبص كده بينهم هيبان ولا مش هيبان؟ ممكن يقفل عن الأمر شوية. مش باين. طب معلش في آخر حاجة بقى كده. بس محدش ينام مننا. Thank you. استنى. يعني باين شوية ولا مش باين؟ مش باين. طب هات كده استنى. هدي بس ضلمة طيب؟ اهو. والله انتوا شايفينه؟ باين اهو. هي بتنور شوية شوية. او الايرس بيفتح شوية شوية عندي. المفروض ان كمان ادور على السايت اوف ذا تيستس which is present posteriorly. ليه اهميه ان انا اشوف السايت اوف ذا تيستس؟ ان في عمليه، هذه العمليه بتبقى كده، حكيمه تروح ماسكه لك ده كده اهو، ماسكه كده وراجع بالمشط ضرب يطلع نافوره، ادخل ايدي اروح اطلع التيستس واعمل بلايكيشن اسمها لورد. لو كان في انتيريور انفيرجن مش ده كده يعور ايه الابيديتس. الانسيجن العادي بس الانسيجن عادي اهو انترولاتر، نشوف ازاي من فين اهو من هنا كده. كل ده هو الانسيجن اللي في كل الكتب، اصل عيني مش تاخد من الانسيجن ده ماشي مع الفوزرز او بليك حسب الفيسلز. تمام. طيب كنت دايما بعمل كده وحصل يعني بعمل كده وكده. ده يعمل له حاجه. All the treatment is only surgical. ولكن if the patient يعني if does not the patient is not complaining of it leave it alone. لا يبقى ايه؟ فاهم ازاي؟ ما انا لو جيت قلت له عمليه ليه؟ هو في حاجه ديت؟ ولا بياك؟ يعني لو جيت قلت له تعالى اعمل لك عمليه، يقول لي طب مش عايز عمليه. هو انت اللي شايلها ولا انا شايلها؟ صح. فعشان كده النقطة إلا إذا كان روح بقى يتجوز ده حاجة تانية ومضايقاها. فاهم إزاي؟ طب وات أباوت أسبيريشن؟ خلاص اتفضل. أنا باخد وقتي كده في الامتحان. وات أباوت أسبيريشن؟ أسبيريشن 100% دوري كارنس إتبروديوس إنفكشن إتبروديوس البلد او هيماتوسيل او انجري. اداني بقى الثاني عشان ما نشوفوك. ده هتشوفوا ايه فيه؟ تشوف الكورد من فوق ازاي فري وده كله من تحت والباي بولر بس. هو كل اكزامينيشن هي دي كده دكتور ولا في كورد اكزامينيشن؟ الكورد اكزامينيشن وايل ذا بيشنت از ستاندينج وبتمسك النك اوف ذا سكول. Next, when the patient is lying, وتبدا تشوف بقى اذا كان هناك في ماس او فروع في معلش بقى يعني عشان نخلص نص هنا ونص هنا. يلا يا جماعه.